أن تعطوا من المغنم الخمس. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأنفقكم من المغنم الخمس. أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ المسبعون شعبة أعلى أن لا إله إلا الله وأدناها إن أطلوا الأذى عن الطريق. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث هو كذلك كما ذكر في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعزه إليهما مغن عن طلب التصريح بدرجته، لكن هذا اللفظ ليس لفظ الشيخين خلافا لما توهمه هذه العبارة، بل هذا لفظ مسلم وحده. أما لفظ البخاري فهو الإيمان بضع وستون شعبة، ولفظ البخاري أصح من لفظ مسلم في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم السعيد من سعي في بطن امه والشقي من شقي في بطن امه. اخرجه البزار بسند صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وهو كما قال المصنف فان حديث السعيد من سعيد في بطن امه من روايه ابي هريره عند البزار الطبراني في الاوسط الصغير حديث صحيح، قد صححه جماعه من الحفاظ منهم العراقي وتلميذه ابن حجر والسيوطي في تخريج أحاديث العقائد. قوله أمامه وسؤاله قبل الكتاب وكذا في السنة. أخرجه الحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنا فيه إن كان آدم قال نعم. هذا الحديث قال المحشي انظر تعليق هنا على حديث رقم 35. نعم، وانا اقول لا تنظروا التخريج الذي ذكره 35، لانكم اذا رجعتم الى 35 انظروا في التخريج خرجه من حديث ابي ذر قال اخرجه مطولا والمذكور جزء منه فيما مضى برقم 33 احمد بن مسند الطبراني في الكبير ومداره على علي بن زيد الى اخر ما ذكر في ضعف اسانيده، ثم قال الحديث طرق اخرى ترقى بها اداره الصحه. هذا حديث ابي ذر، وهنا ذكر ماذا؟ حديث من؟ حديث من الذي عندنا؟ حديث ابي امامه. فنقول هذا الحديث قد اخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه في اخرين بسند صحيح رواته مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم معلم مكلم بهذا اللفظ، هو محفوظ صحيح ثابت بإسناد رواته من رواة مسلم الذين خرج لهم في صحيحه على نسق واحد أيضا، فلو قيل إنه على شرط مسلم لم يكن ذلك بعيدا، وهو أصح حديث في تحقيق نبوة آدم صراحة. نعم. قوله في الحديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض. أخرجه الشيخان وغيرهما. قوله أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,000 و24,000. 100,000 ذكر المصنف هنا الحديث المروي في عدة الأنبياء وهو حديث أبي ذر الطويل، وقد روي هذا الحديث من وجوه عن أبي ذر لا يثبت منها شيء، بل لا يثبت في عد الأنبياء حديث أبدا، وإنما يثبت في عد الرسل، فالذي ثبت في عد الرسل هو حديث أبي أمامة المتقدم، فإن حديث أبي أمامة المتقدم الذي أخرجه الحاكم وابن حبان والدارمي في الرد على الجهمية والطبراني في المعجم الكبير قد ثبت فيه ذكر عدة الأنبياء وأنهم 310، ثبت فيه عد الرسل وأنهم 300 وبضعة

فتارة لا يزيد على عزمك إلى الكتب المسندة، وتارة يحكم عليها بعبارة لطيفة، وربما اكتفى بالنقل عن أحد السابقين، وقد فات المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من المرويات الواردة في الشرح المذكور، تستدرك من كتاب تخريج أحاديث العقائد للعلامة السيوطي وهو أحد الكتب التي تم إقراؤها في برنامج الدرس الواحد الرابع، ومن أراد تتميم الانتفاع فليرجع إلى الشريط المسجل. كيف قدميك؟ الله يرضى عليك قدميك. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامه فعلي بن القاضي رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الاعلى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، فيقول اكبر عباد الله عبادي علي بن سلطان محمد بن هارون البخاري، فقد سالني بعض الاخوان من كل صف ما يعنيه من الاحاديث المذكوره في شرح العقائد لحب العلامه والبحر الفهام في زبده المحققين وعند في المدققين مولانا سعد المله والدين، وذكر لي ان موسى اتوا الى بعض من ينتمي الى علم الحديث ويدعي ان له قدم راسخا في التخصيص والتحديد، فاجاب عنه بانه يصلي غير ثابت صريح، فرايت ان ذلك الحديث اخرجه مسلم في صحيحه ولا يصح للمسلمين ان يطعن في تصحيحه، فاحببت تخريج احاديث الكتاب لكمالها ليكون للطالب اطلاع في السنه بحالها، وسميتها فرائض الطلائع على احاديث شرح العقائد، رجاء ان يذكر في الدنيا بالدعوه الخالصه في المخلصين وان يحشر في العقبى مع العلماء العاملين، فهذا اشرف المقصود بعون الملك المعبود. قوله رحمه الله تعالى في جر اسمه ونسبه علي بن سلطان محمد دليل على ان اسم والده اسم مركب، وليس كما ذكر بعض المتاخرين من ان جده محمدا، والتركيب في الاسماء على هذا النحو شهير عند العجم، فهم يقولون سلطان محمد وصادق محمد ونذير محمد. قوله رحمه الله: وذكر لي أنه سأله إلى بعض من ينتمي كذا في هذه النسخة، والفعل سأل لا يتعدى بحرف الجر إلى، فلعل صواب العبارة سأل عنه بعض من ينتمي إلى علم الحديث أو قريبا منها. قوله: فرأيت ذلك الحديث، فرأيت أن ذلك الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولا يصح لمسلم أن يطعن في تصحيحه، أي لما استفاض من تلقي هذه الأمة لصحيح مسلم بالقبول، فالأصل في أحاديثه الصحة، ولا يقبل قول طاعن فيها إلا ببينة تبع فيها الحفاظ الأكابر من المتقدمين الذين نازعوا مسلما في تصحيح أضراد من حديثه. نعم.

عماد. هي الأحاديث التي جعل لها اسم يدل عليها، مثل حديث البحر. ما هو حديث البحر؟ هذا هو الطهر ماءه الحل ميتته، مثل حديث العنبر وهو ما قال حديث قصة السرية مع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، لما خرج بسرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا عنبرا يعني كوتا كبيرا ألقاه البحر، فأقاموا عليه مدة طويلة يتزودون من لحمه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكرم المؤمن فيرى فيقدر عليه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يرى، حتى قرره من ذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: سترتك عليك في الدنيا وأنا مكروها بك اليوم، فيرى كتاب حسناته. وأما الكفار فمنها الأحاديث الملقبة. ذكرت شيء يضحك بكم بعض الإخوان، فأني أضحك حتى ما يستغرب. في أحد الإخوان يقص علي قصة، يقول أنني ركبت مع أحدهم في بلد الله الحرام ورأيت من حاله ما يستوجب النصح له، فنصحته بترك ما عليه من معصية وطاعة الله عز وجل، فأقر وقبل الدعوة، لكنه تألق بحديث رآه هو حديثا عظيما، فقال: نحن وإن وقعت منا خطايا فإننا يشملنا حديث خشي. هذا حديث ملقب، حديث خشي. فقال الأخ: هذا وش هذا، وش هذا الحديث؟ فقال: إن الله عز وجل يوم القيامة يقول للكعبة: خشي الجنة، فتقول: لا أخش، ثم يعيد مرة ثانية فتقول ذلك، ثم يعيد مرة ثالثة فيقول ذلك، فقالت: تقول: لا أخش حتى يخش معي جميع أهل مكة. قال: فيأذى الله عز وجل لهم بالدخول جميعا في الجنة. هذا حديث من أحد الملقب، ولكن لا يصح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكرم المؤمن فيرى كنفه عليه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يرى، حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى لهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا الله على الظالمين. أخذه الشيخان بحديث عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث قد عزاه المخرج إلى الشيخين، والعزو إلى الشيخين كاف في بيان صحته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: حول مسيرة الشر وزوايا سواء، وما هو أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وميزانه أكثر من نجوم السماء، من يشرب منه فلا يرضى أبدا. أخرج الشيخان بهذا اللفظ من حديث الدعم رضي الله عنهما. القول في هذا الحديث كالقول في سابقه، فإن تخريج الشيخين كاف في بيان صحته، ومعنى قوله كيزانه جمع كوز، وهو الآنية المعروفة في نقل الماء. وقوله: وصله حق وهو جس موجود على نفس جهنم أدق من الشعر وحد السيف، يأمره أهل الجنة وتزول فيه أقدام أهل النار، حتى إن منهم من يجوزه كالبر الخاطئ، ومنهم كالبيض، ومنهم كالجواد، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث، أي الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة. هذا الحديث أيضا مستغن بعزو الصحيحين عن الإفصاح عن خبر بدرجته. قوله: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الكبائر تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقتل النقصانة، والزنا، والفرار من الزهد، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، والإلحاد بالحرام.